وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. أكبر تعليق. الله ما شاء الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم. الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.